وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده، وثبت عنه أنه اعتكف في العشر الأول وفي العشر الوسطى وفي العشر الأخيرة من رمضان، ثم استقر على ذلك، اعتكافه في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر التي جاء فيها الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، تصديقا بوعد الله جل وعلا واحتسابا لثوابه، لا رياء ولا سمعة.